وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه، طيب. آخر ما تكلمنا عنه أمس كان قول المؤلف رحمه الله: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عندي. اليوم نكمل الكلام مما بعد ذلك إن شاء الله تعالى. تفضل حبيبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الشرح: أن المصطفى والمجتبى معناهما واحد. المصطفى يعني الذي اصطفاه الله تعالى، والمجتبى يعني الذي اجتباه الله، والاصطفاء والاجتباء بمعنى معناهما واحد. اصطفاه الله أي فضله الله على غيره، واجتباه كذلك اختاره، هذا معناه. والمرتضى قريب منهما لكن فيه لكن في المصطفى والمجتبى زيادة مدح على المرتضى، زيادة مدح. نعم يذكره. نعم. وكذلك المرتضى متحد في المعنى معهما. نعم. لكن المصطفى والمجتبى فيهما زيادة مدح على المرتضى، لأن كلمة المصطفى وكلمة المجتبى كل منهما تدل على فضل له على غيره، مزية له على غيره، لذلك فيها زيادة مدح على المرتضى. نعم. قال القونوي ما نصه: والفرق بين النبي والرسول أن أليس قال ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى؟ الآن يبين ما معنى النبي وما معنى الرسول. نعم. قال القونوي ما نصه: والفرق بين النبي والرسول أن الرسول من بعثه الله تعالى إلى قوم. هذا القونوي حنفي، قونوي نسبة إلى قونيا، مدينة في تركيا معروفة، هذا حنفي. ويوجد ويقال يعني، وبين الشافعية أيضا يوجد من يقال له القونوي، أما هذا حنفي شرح هذا الكتاب، شرح العقيدة الطحاوية. نعم. قال القونوي ما نصه: والفرق بين النبي والرسول أن الرسول من بعثه الله تعالى إلى قوم وأمره بحكم لم يكن ذلك الحكم في شرع الرسول الذي كان قبله، والنبي من لم يأمره بحكم جديد بل أمره بأن يدعو الناس إلى شرع الرسول الذي كان قبله. انتهى. النبي والرسول كلاهما أوحى الله تعالى إليه، لكن وكلاهما أمره الله تعالى أن يبلغ الناس، لكن النبي أمره الله تعالى بالوحي أن يدعو الناس إلى اتباع شرع الرسول الذي كان قبله، إلى اتباع شريعة كانت قبله، ليس بأحكام جديدة، ما أمره الله بحكم جديد لم يكن في شريعة الرسول الذي كان قبله. أما النبي الرسول فهو نبي أوحى الله إليه بحكم جديد لم يكن في شرع الرسول الذي كان قبله، لم يكن في الشريعة السابقة، هذا هو المعتمد، هذا هو القول المعتمد في الفرق بين النبي والرسول في تعريف كل من النبي والرسول. وقال بعض الناس في هذه المسألة قولا خارجا عن الصواب. قال بعض الناس النبي الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي غير الرسول من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا باطل لا معنى له. إيش معنى أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه؟ يعني شو أرسل إلى نفسه؟ ليس لها معنى. أليس الأنبياء والرسل الله تعالى أرسلهم؟ أرسلهم إلى من؟ إلى غيرهم، ما هيك؟ إلى من يرسل الشخص؟ يرسل الشخص إلى غيره، لا يرسل إلى نفسه. لذلك لا يستقيم أن يقال النبي غير الرسول هو إنسان أوحى الله تعالى إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه. إذن هذا الشرع لمن أرسل به؟ لا يستقيم. المعتمد في المسألة أن النبي غير الرسول إنسان بشر ذكر أوحى الله تعالى إليه بأن يتبع شرع الرسول الذي قبله وأن يدعو الناس إلى اتباعه. أوحى الله إليه باتباع شريعة رسول قبله، الشريعة التي كانت قبله يتبعها ويأمر الناس باتباعها، مثل داود وسليمان ويحيى، مثل داود وسليمان وزكريا هؤلاء ويحيى، هؤلاء أنبياء ليسوا رسلا. ومن الأنبياء من أوحى الله تعالى إليهم بشريعة جديدة بحكم لم يكن في شرع الرسول الذي قبله، وأمرهم أن يدعوا الناس إلى ذلك، كموسى وهارون وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم. نعم. والرسول يعم البشر والملك بخلاف النبي. وكلمة الرسول تطلق تستعمل في حق البشر وتستعمل في حق الملك، يقال جبريل رسول الله إلى الأنبياء مثلا، يجوز، ما فيه إشكال. لكن لا يقال نبي الله عن جبريل، لأن النبوة لا تكون إلا في البشر. إيش معنى الرسالة في الأصل في لغة العرب؟ إيش معنى الرسول في الأصل في لغة العرب؟ الرسول هو من يرسله غيره لتبليغ شيء لآخر لثالث، هذا هو الرسول في لغة العرب في الأصل. جبريل الله تبارك وتعالى يأمره أن يبلغ الأنبياء أشياء، لذلك يقال رسول الله إلى الأنبياء، لكن لا ينزل عليه وحي كما ينزل على الأنبياء، فلا يقال هو نبي، لأن النبوة منحصرة في البشر. نعم. وأما ما شاع في بعض والرسول يعم البشر والملك بخلاف النبي. نعم. وأما ما شاع في بعض التآليف من أن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فغير صحيح. نعم. مع أن في عدد من كتب المتأخرين، العلماء المتأخرين، هذا تعريف الفاسد له شيوع شاع، ينقل بعضهم عن بعض من غير تحقيق، يكون يشرح كتابا مثلا، المؤلف مؤلف الكتاب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فيشرح في الشرح يقول والنبي هو من أوحى الله تعالى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أما الرسول هكذا ينقل عن غيره. شاع بين بعض المتأخرين هذا تعريف الباطل الفاسد، ولا اعتماد عليه، لا عبرة بشيوعه، لا عبرة بذلك. عدد من كتب المتأخرين تجدون فيها هذا التعريف الباطل، أما المتقدمون فليس كذلك. هذا أبو منصور البغدادي الذي هو رأس من رؤوس الأشاعرة ورأس من رؤوس الشافعية لا يذكر ذلك التعريف الفاسد، وغيره أيضا لا يذكرونه. نعم، إنما يذكرون التعريف الصحيح في المسألة. نعم، لأنه لا معنى للنبي إلا أن يكون مأمورا بالتبليغ، لأن النبي لا ينبأ لنفسه فقط. نعم، فليحذر هذا التعريف أي الفاسد، هذا التعريف أي الفاسد. نعم، وهذا الفرق الفاسد مذكور في تفسير الجلالين. نعم، هذا أحد أشياء عديدة من الأخطاء، خطأ من أخطاء عديدة موجودة في تفسير الجلالين. ليس هذا الخطأ الوحيد، لكن لصغر حجمه بعض الناس قام بطبعه وتوزيعه. بعض الناس يعني أراد أن يعمل شيئا حسنا عن روح وبعض أمواته، طبع هذا الكتاب وجده تفسيرا للقرآن، وجده حجمه، وجد أن حجمه صغير، طبعه ووزعه، وآخر طبعه ووزعه، وآخر طبعه ووزعه. شاع في هذا العصر، شاع بين الناس، وفيه أخطاء عديدة، ليس هذا الخطأ الوحيد. نعم، ثم إرسال الرسل ليس واجبا على الله، بل الله تبارك وتعالى متكرم بذلك. كما قلنا، الله تعالى لا يجب عليه شيء، ولا يجب على الله إرسال الرسل. لو لم يرسل الله الرسل لم يكن ذلك نقصا في حقه تعالى. نعم، ولو لم يرسل لم يكن ذلك نقصا على الله تعالى. ثم إذا ادعى واحد الرسالة في زمان جوازها، وهو قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجب قبوله بدون معجزة. الآن يبدأ الكلام في مسألة أخرى، بدأ الكلام في مسألة أخرى. يقول إذا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، في الوقت الذي كان يجوز بعث الرسل فيه الأنبياء، قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجوز أن يظهر نبي، أليس كذلك؟ بعد بعثته انتهى، هو خاتم الأنبياء والرسل. قبل بعثته كان إذا ظهر إنسان وقال عن نفسه أنا نبي الله، أنا أرسلني الله، لا يجب على الناس قبول قوله حتى يظهر المعجزة، حتى يظهر له معجزة تدل على صدقه، وإلا كيف يفرق بين الصادق والكذاب؟ لذلك إذا لم يكن واجبا على الناس قبول كلامه حتى تظهر له المعجزة، حتى تظهر له المعجزة. هذا معنى الكلام. جاعيد لو سمحت. ثم إذا ادعى واحد الرسالة في زمان جوازها، في الوقت الذي كان يجوز بعثة الأنبياء، في ظهور الأنبياء فيه، أنبياء جدد، وهو قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجب قبوله بدون معجزة. نعم، والمراد ما يظهر عجز الخلق عن معارضته. من هنا أخذ اسمها، من هنا سميت معجزة. معجزة لأنها تعجز المعارضين، تعجز غير المصدقين عن الإتيان بمثلها، لهذا تسمى معجزة. يقال هذا أمر معجز، أي يعجز غيره، أي لا يؤتى بمثله. معجزة هذا معناها، يعجز المعارضون عن الإتيان بمثلها، لهذا سميت معجزة. نعم، وتعريف المعجزة في الاصطلاح. أما في الاصطلاح، الآن يعطينا التعريف في اصطلاح علماء التوحيد، ما هو تعريف المعجزة في اصطلاحهم؟ أمر إلهي خارق للعادة في دار التكليف، أمر إلهي شيء يظهره الله تعالى على يد من يدعي النبوة، خارق للعادة يعني لا يحدث عادة، خارق للعادة لا يحدث عادة، مثل نبوع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحدث في العادة. نعم. في دار التكليف، في دار التكليف ليس في الآخرة، الآخرة فيها عجائب وغرائب، أما المراد في الدنيا خارق للعادة في دار التكليف. لإظهار صدق مدعي النبوة مع عجز من ينازعه عن معارضته بمثل ذلك الأمر الإلهي. يعني بعبارة أخرى، المعجزة أمر خارق للعادة يحصل على يد مدعي النبوة سالم موافق لدعواه وسالم عن المعارضة بالمثل، أمر خارق للعادة يعني لا يحصل عادة، مثل نبوع الحجر، نبوع الماء من الحجر عندما ضربه سيدنا موسى بعصاه، يعني الآن أنا لو ضربت الحجر بالعصا 100 مرة ينبع الماء؟ لا ينبع. أما سيدنا موسى ضرب الحجر بعصاه فنبع الماء من الحجر عند الضرب بالعصا، هذا شيء خارق للعادة لا يحصل عادة، أمر خارق للعادة يحصل على يد مدعي النبوة، يحصل على يد إنسان يقول أنا نبي الله. أما إذا حصل على يد إنسان لا يقول أنا نبي الله لا يكون معجزة. قد يحصل الخارق للعادة على يد غير من يدعي النبوة، هذا لا يكون معجزة. أما إذا حصل على يد من يدعي النبوة هذا هو المعجزة. أمر خارق للعادة يحصل على يد مدعي النبوة موافق لدعواه، أي يظهر صدقه لا يظهر كذبه، ليس مثل الذي حصل مع مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على رؤوس الأطفال الصغار، فجيء إليه بأولاد صغار على زعمهم ليبركهم يتبركوا به، مسح على رؤوسهم كلهم سقط شعر رأسهم، هؤلاء الأولاد شعر رؤوسهم سقط، هذا ليس أمرا معتادا، إذا مسح إنسان على رأس آخر يسقط شعره، لكن هذا لا يظهر صدقه، هذا يظهر إيش؟ كذبه، فلا يقال له معجزة. فإذا المعجزة أمر خارق للعادة يحصل على يد مدعي النبوة موافق لدعواه سالم عن المعارضة بالمثل، لا يستطيع أحد أن يقول للنبي، أن يقول هذا كاذب ليس نبيا كما يدعي، أنا آتي بمثله وأن يأتي بمثلها. المعجزة لا يستطيع مكذب أن يأتي بمثلها، لو استطاع مكذب أن يأتي بمثلها لا تكون معجزة. مثال ذلك السحر، الساحر يعمل شيئا، يأتي ساحر آخر فيقول هذا ليس ماهرا أنا أعمل مثله، يعمل مثله مع انتقاده له، هذا لا يقال عنه معجزة لأنه يعارض بالمثل. أما المعجزة لا تعارض بالمثل، لا يستطيع أحد أن يقول هذا ليس نبي الله هذه ليست معجزة حقيقة وأن يأتي مع ذلك بمثلها، هذا تعريف المعجزة في اصطلاح علماء التوحيد. أمر خارق للعادة يحصل على يد مدعي النبوة موافق لدعواه سالم عن المعارضة بالمثل، هذا تعريف المعجزة. أما ما يحصل على يد الدجال مثلا، الدجال عندما يظهر في بعض المواضع يقول للسماء أمطري فتمطر، للأرض أنبتي فتنبت يخرج نباتها. لا يقال عن هذا معجزة، لأن الدجال لا يقول عندما يظهر أنا نبي الله، الدجال يقول أنا الله، أنا الإله. وفيه من صفات العجز كل صفات البشر التي تدل على الاحتياج ما يدل على كذبه. هذا الذي يحصل له يقال له استدراج، لا يسمى معجزة، استدراج، لأنه لا يقول أنا نبي الله. وكذلك ما يحصل على يد ولي من الأولياء من الكرامات من خوارق العادات، كما حصل مع بعض الصحابة أنه مشى على وجه الماء وقال للجيش أن يمشوا خلفه، فمشوا كلهم على وجه الماء. هذا لا يقال له معجزة لهذا الصحابي، يقال له كرامة لهذا الصحابي. كرامة ليش؟ لأنه لا يقول أنا نبي الله. المعجزة أمر خارق للعادة يحصل على يد مدعي النبوة، موافق لدعواه، سالم عن المعارضة بالمثل. هذا تعريف المعجزة. نعم. وظهور الناقض للعادة على يد الولي جائز عندنا كرامة له. عندنا أهل السنة نقول يجوز أن يظهر على يد الأولياء خوارق للعادات. الولي من الأولياء من هو؟ الولي هو الإنسان الذي أدى الواجبات كلها واجتنب المحرمات كلها وأكثر من النوافل. هذا الإنسان إذا أدى الواجبات كلها واجتنب المحرمات كلها وأكثر من النوافل، ولو من نوع من النوافل أو نوعين، إذا فعل ذلك، إذا ثبت مدة على أداء الواجبات من غير إخلال وعلى اجتناب المحرمات من غير إخلال وعلى الإكثار من النوافل، هذا يصير عند الله تبارك وتعالى وليا من أوليائه. هذا هو الولي. الولي قد يظهر الله تعالى على يده أشياء خارقة للعادة كرامة له. ولا مثال ذلك ما حصل للسيدة مريم لما هزت النخلة اليابسة، جذع النخلة اليابسة التي كانت بقربها، فأورقت وحملت في الحال وسقط عليها منها من الرطب. هذا كرامة للسيدة مريم. مثل ما حصل مع آصف تابع سيدنا سليمان، كان مع سليمان ولي من الأولياء، ثم سليمان قال من يأتيني بعرش بلقيس من اليمن؟ عفريت من الجن قال له أنا قبل أن ينتهي مجلسك وأنت ما تزال في مجلسك أذهب أتيك به وأرجع قبل أن تقوم من مجلسك. مارد قوي من الجن. واحد من الأولياء من أتباع سليمان قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فجاءه بالعرش قبل أن يرتد إليه طرفه، يعني نظره، يعني إذا نظر الإنسان إلى بعيد ثم إلى القريب، هذا الفارق بينهما كم يكون الوقت؟ شيء قليل، أليس كذلك؟ في هذا الوقت القليل قبل أن ينتهي هذا الوقت القليل جاءه بعرش بلقيس من اليمن. هذه كرامة لهذا الولي الصالح. مثل ذلك ما حصل لسيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى حال جيش المسلمين، وكان الجيش بعيدا بعيدا في بلاد العجم وعمر رضي الله عنه في المدينة، فنادى قائد الجيش وقال يا سارية الجبل الجبل، يعني يا سارية الزم الجبل، اذهب الى الجبل، الزم ناحية الجبل حتى ينجو المسلمون من كمين اعده لهم الكفار. هذه مثل هذه الأمور نحن أهل السنة لا ننكر حصولها، بل نقول يجوز أن تحصل على يد ولي من الأولياء، ويكون هذا معجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما يحصل على يد الولي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون معجزة للنبي الذي يتبعه هذا الولي، وفي حال أمة محمد عليه الصلاة والسلام النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتنا، لا ننكر كرامات الأولياء كما فعل بعض أهل البدع، إنما نثبتها. وهذه الأمة أكثر الأمم أولياء، والكرامات فيها أكثر من غيرها بكثير من الأمم، كما أن هكذا. نعم، انظر. ثم إن نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله، لأنه ادعى النبوة وهو معلوم بالتواتر. إلى الآن ظهور الكرامات على أيدي الأولياء يظهر هنا وهنا وهنا في هذه الأمة إكراما من الله تعالى، لكن الولي لا يكون متعلق القلب بإظهار هذه الكرامة، بل الولي يخبئ كرامته. كيف المرأة تخبئ دم الحيض؟ لا تظهر. المرأة تسر بإظهاره؟ لا تسر. الولي هكذا مع الكرامة، لا يظهر الكرامة، يستتر منها، لا يظهرها إلا لمصلحة شرعية، وإلا فلا يظهرها. لغير مصلحة شرعية لا يظهرها، يستتر منها. نعم. ثم إن نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله، لأنه ادعى النبوة وهو معلوم بالتواتر. وكما قلنا الولي هو من أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل، ليس الولي من الأولياء مجرد حصول شيء غريب على يد إنسان يقال هذا من الأولياء. لا، كم من أناس هناك أناس كثيرون دجالون يلبسون على الناس، يلبسون على الناس، من رأينا منه الصلاح حسن به الظن، والله تعالى أعلم بالبواطن. ومن رأينا منه الفساد قلنا هذا فاسد، والله أعلم بخاتمته، قد تكون خاتمته على الصلاح وعلو الدرجة، لكن من رأينا منه الصلاح حسن به الظن، ومن رأينا منه الفساد قلنا في أنفسنا هذا فاسد، والله تعالى أعلم بخاتمته. هكذا يكون حاله. ومن رأيناه من المسلمين لا نعرف عنه شرا، لا نعرف عنه إصرارا على المعصية، يعني لا نعرف عنه إقامة على المعصية، نقول عند الله لعله هذا من الصالحين، لعله عند الله. إن رأيت من لا أعرف حاله من المسلمين أقول لعله عند الله تعالى خير مني. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، حتى لو رأيت من أخي المسلم معصية أقول في قلبي لعله تاب منها بعد ذلك، أحسن الظن به، طالما أنا لا أراه أقام عليها، ما زال مقيما على المعصية، أقول في قلبي لعله تاب منها. أنا أعرف من نفسي معاصي ولا أعرف منك معاصي، أقول في نفسي لعلك عند الله خير مني. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، ولا ينبغي أن يكون غبيا يخدع بسهولة بحيث يحتال عليه محتال فيقول عنه من الأولياء الصالحين وذاك دجال من المحتالين. لا، إنما يقيس الأمور بميزان شرع الله تبارك وتعالى، كما جاء عن بعض الأئمة: لو رأيت الإنسان يطير في الهواء أو يمشي على الماء فانظر إلى حاله عند الأمر والنهي، لا تنظر إلى طيرانه في الهواء ومشيه على الماء فقط، انظر عند الأمر والنهي، يطيع أمر الله، يجتنب ما نهى الله عنه أو لا يفعل. هنا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. كم من ولي من أولياء الله تعالى، كم من أناس مرضيين عند الله تعالى، لهم عند الله درجة عالية ما ظهر على أيديهم كرامة للناس، ولا عرفوا بين الناس بالولاية، بل ولا عرفوا أنفسهم أنهم بلغوا الولاية، بل هو شأن غالب الأولياء. لأن الولي الصالح حقيقة يتهم نفسه بالتقصير، ينظر إلى نفسه بعين الاتهام، كما أنه ينظر إلى غيره من المسلمين بعين تحسين الظن، ينظر إلى نفسه بعين الاتهام. حتى إن كثيرا من الأولياء يعملون أعمالا صالحة يظنون أنهم رأوا بها، هو يظن أنه عمل العمل الصالح ليس لوجه الله، إنما طلبا لمحمدة الناس. بعدما يعمل العمل يقول في قلبه، من شدة محاسبتهم لأنفسهم، يقول في قلبه: أنا هذا العمل لماذا عملته؟ عملته طلبا لرضا الله أو حتى يمدحني الناس؟ يقول في قلبه: أنا عملته حتى يمدحني الناس. ولا يكون كذلك، لكن هو من شدة اتهامه لنفسه، من شدة محاسبته لنفسه، يظن أنه عمله طلبا لمحمدة الناس للرياء، فيتوب من ذلك، يعني على لأنه بظنه وقع في هذه المعصية الكبيرة، فيتوب من ذلك، وهو من الأصل لا يكون وقع فيها. هكذا شأن أولياء الله تعالى. ليست الولاية إطلاق رأس، ليست الولاية كثرة علم، ليست الولاية خفض صوت، ليست الولاية التزام بشرع الله تبارك وتعالى، أداء للواجبات واجتناب للمحرمات وإقبال على الطاعات إكثار من النوافل، هذه هي الولاية. بهذا يصير الإنسان وليا من أولياء الله تعالى، هذا طريقها. ثم إن نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله، لأنه ادعى النبوة وهو معلوم بالتواتر. أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يصلي كل يوم من النوافل 400 ركعة، هذا كان ورده من الصلوات النافلة، مع اشتغاله بالعلم والتعليم وغير ذلك كل يوم كان يصلي 400 ركعة من النوافل. ثم بعدما جلد وضرب وحبس مدة من الزمن، الذي جلده قال: لو جلدت فيلا لانهد. هذا بعد ذلك ما عاد يستطيع أن يصلي 400، صار يصلي 200 ركعة من النوافل كل يوم، صار ورده 200 ركعة من النوافل كل يوم. هذا شأن صالحين، قلوبهم متعلقة بالطاعة، هذا هو، يجد في الطاعة السكينة، قلبه معلق بها، قلبه معلق بها. ولا بد مع ذلك من صفاء السريرة وحسن النية، وإلا قد يأتي الإنسان بطاعات كثيرة في الظاهر وقلبه ليس صافيا، لا يكون عند الله من المرضيين، يكون في قلبه زيغ في العقيدة، أو يكون في قلبه رياء حب الظهور ونحو ذلك، فلا يكون عند الله من المرضيين. يعني الموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله تعالى. نعم صبت. ثم إن نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله، لأنه ادعى النبوة وهو معلوم بالتواتر. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه عليه قال عن نفسه، أليس عرفنا المعجزة؟ قلنا أمر خارق للعادة يحصل على يد مدعي النبوة، موافق لدعواه، سالم عن المعارضة بالمثل. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام دعا النبوة، قال عن نفسه أنا نبي الله. نعم. وظهرت المعجزات على يديه. نعم. كانشقاق القمر ليلة البدر وانجذاب الشجر إليه مرارا. كان القمر بدرا فانفلق فلقتين، فلق كل فلقة فلقة من ناحية من ناحية من جبل أبي قبيس، فلقة هنا وفلقة هنا، انشق القمر معجزة له عليه الصلاة والسلام. نعم. وانجذاب الشجر إليه مرارا. نعم، مجيء الشجر إليه، الشجرة كانت تتحرك وتأتي إليه عليه الصلاة والسلام. مرة كان عليه الصلاة والسلام في موضع مر به أعرابي، قال أدعوك إلى خير، قال ما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال من يشهد لك؟ الأعرابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام من يشهد لك؟ من يؤيد كلامك؟ قال هذه الشجرة. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى شجرة في الوادي، فأقبلت إليه تخد الأرض خدة، تحفر الأرض حتى قامت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنطقها الله تعالى فشهدت ثلاثا أنه لا إله إلا الله وأنه نبي الله، ثم رجعت فأسلم الرجل. هذه مرة من المرات. نعم. وتسليم الحجر عليه ونبع الماء من بين أصابعه. أيضا أكثر من مرة الماء نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، من بين اللحم والدم والعظم كان ينبع. وحنين الجذع إليه حين انتقل إلى المنبر، وكان يستند إليه عندما يخطب، فالتزمه نبي الله حتى سكن. نعم، كان يخطب عليه الصلاة والسلام مستندا إلى جذع نخلة ميتة في المسجد، فقال له بعض الناس لو عملنا لك منبرا يا رسول الله، قال افعلوا إن شئتم، فبنوا له المنبر. فلما رقى المنبر صعد ليخطب من على المنبر، هذا الجذع صار يبكي، يحن، يعني يبكي مثل الطفل الصغير. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام فالتزمه حتى صار يهدأ كما يهدأ الطفل الصغير شيئا فشيئا من البكاء حتى سكن. هذه المعجزة سمعه كل من في المسجد. نعم. وتسليم الحجر عليه ونبع الماء من بين أصابعه وحنين الجذع إليه حين انتقل إلى المنبر، وكان يستند إليه عندما يخطب، فالتزمه نبي الله حتى سكن، وسقيه الكثير من الناس القليل من الماء حتى كفاهم. أيضا هذا وما شابهه، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يبرك في القليل من الطعام فيكفي الكثير من الناس، كانوا يأكلون كلهم ثم بعد ذلك لا يظهر نقص في الطعام كأنه ما أكل منه. صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كثير. معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن معجزاته القرآن، وهو أظهرها وأقواها، وهو من أعجب الآيات وأبين الدلالات، إذ هو آية حسية عقلية باقية إلى يوم القيامة. القرآن له هذه المزية على سائر المعجزات، أنه ما زال باقيا، معجزة باقية. نعم. منتشر في الأطراف، كل أحد يراه، كل أحد يسمعه. نعم. منتشر في الأطراف، في أنحاء الأرض. نعم. مبثوث في الآفاق، بخلاف غيره من المعجزات، فإنها تختص بزمان أو مكان، تختص بزمان معين يعني أو مكان معين. كانت المعجزة من المعجزات في وقت معين حصلت وانتهت، في مكان معين حصلت وانتهت. أما القرآن فهذا فلا يختص بزمان معين أو مكان معين، بل هو إلى أيامنا موجود، معجزة باقية. نعم. امضي. باين نظمه العجيب وجوه النظم، باين أي خالف، ليس مماثلا نظمه، لا هو الشعر ولا هو مثل النثر الذي اعتاده العرب على الطريقة التي اعتادوها، بل له طريقة متميزة مختلفة. هذا معنى باين نظمه العجيب وجوه النظم. نعم. وتحدى به جميع الأنام وقرعهم بالإفحام، يعني في القرآن النبي قال لهم أنتم عاجزون عن الإتيان بمثله، إيتوا بمثله إن كنتم صادقين. وفي القرآن هذا موجود وإلى أيامنا يتكرر على مسامعهم، على مسامع المعارضين، وهم عاجزون عن الإتيان بأقصر سورة منه. حاول بعض الناس، عجزوا. مسيلمة مع أنه كان فصيحا، مسيلمة الكذاب، لكن يعني عندما حاول الإتيان بمثل القرآن جاء بما يضحك منه الأطفال. الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له ناب طويل وذنب، له ذنب قصير وناب طويل، مثل هذا طويل، مثل هذا، مثل هذه السخافة. وغيره أيضا حاول، كان من أهل الفصاحة والبلاغة، مع ذلك عجزوا، كلهم عجزوا. نعم. فلم يتصد للإتيان بما يوازيه أو يدانيه واحد من مصاقع الخطباء، أي خطيب بليغ ما استطاع أن يأتي بما يوازيه، بل لم يستطع أن يأتي بما يدانيه، بما يقترب منه لم يستطع، ليس فقط ما يوازيه. نعم. ولم يمهض بمقدار أقصب سورة منه ناهض من فحول الشعراء البلغاء. نعم. مع أنهم أكثر من حصى البطحاء ورمال الدهناء، مع أنهم كثيرون. هذا عبارة يستعملها العرب، الدهناء صحراء، أكثر من رمال الدهناء، اسم صحراء معينة هذا الدهناء، يعني معناه كثيرون جدا، مش يعني على الحقيقة عددهم أكثر من عدد الرمل، لا، إنما معناه كثيرون جدا. نعم. فدل عجزهم على أنه كان معجزة من الله تعالى لتصديق نبيه. بعض كبار قريش من المكذبين يوما جلس فاستمع يوما تداول مع غيره من كبار قريش، ماذا نقول في هذا، في هذا الذي أتى به محمد؟ صاروا يقولون، هذا يقول نقول عنه كذا، هذا نقول عنه كذا، هذا واحد يقول نقول مجنون، واحد يقول نقول ساحر، واحد يقول نقول شاعر ونحو ذلك، وهم يتكلمون. أقروا فيما بينهم بالعجز عن الإتيان بمثل ما أتى به، كانوا يعرفون ذلك، لكن من باب العناد لم يؤمنوا. العرب في تلك الأيام النبي قرعهم بالتحدي، عنفهم النبي عليه الصلاة والسلام، أعابهم، عاب دينهم ودين آبائهم، وقال عنهم إنهم كفار مشركون، ودعا الناس إلى ترك اتباع ما هم عليه، ولم يستطيعوا أن يعارضوه بمثل أقصر سورة من القرآن. بدل ذلك لجأوا إلى الحرب وإلى بذل المهج والمال، صرف الأموال والحرب، وكانوا يقتلون في الحرب، يقتلون ويقتلون في حربه عليه الصلاة والسلام حتى يطفئوا دعوته. ولو استطاعوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه لفعلوا، كانوا تركوا ذلك كله، كل ذلك التعب، وقالوا أنت تقول إنك نبي وأن الناس عاجزون عن الإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن، ها نحن نأتي بمثل سورة منه، هذه مثلها. كانوا ارتاحوا من كل هذا التعب وأظهروا كذبه، لكن هم عاجزون. الحقيقة أن القرآن معجز، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي الله حقا وصدقا، وأن ما جاء به يعجز أحد من البشر، بل لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو ناصر بعضهم بعضا. هذا حقيقة الحال. فهذه معجزة باقية. الذي يعرف لغة العرب يعرف إعجاز القرآن بالذوق، لأنه يعرف لغة العرب، ومن لا يعرف لغة العرب يعرف العجز عن معارضته بعدم معارضة من يعرفها من البلغاء والفصحاء من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى أيامنا، ممن يعارض دعوته يرى عجزهم فيعرف أن هذا معجز. يعني الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان أفصح وأبلغ، أولئك عجزوا، من بعدهم أعجز، الذين بعدهم عجزوا، الذين بعدهم عجزوا، الذين بعدهم عجزوا إلى أيامنا. حتى لو لم يكن يعرف لغة العرب ينبغي أن يدله هذا على أن القرآن معجز. أما الذي يعرف لغة العرب يعرف ذلك بالذوق. الله الله. نعم امضي. قال رحمه الله: وإنه خاتم الأنبياء. واحد من الدجالين يقال له الحسين بن منصور الحلاج، هذا الرجل كان دجالا محتالا، كان يظهر أنه من أهل الصلاح، وهو في الحقيقة كذاب محتال، مشهور باسم الحلاج، اسمه الحسين بن منصور. هذا حضر بعض دروس الجنيد البغدادي، كان أدرك الجنيد، حضر بعض دروسه، لكن الجنيد مات قبله. الجنيد نظر فيه، تفرس فيه، قال الجنيد: أنت فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك. معناه أنت سيحصل منك فساد ثم تقتل بسببه. فتحت في الإسلام ثغرة تفسد في الدين، أنت تفسد في الدين ثم هذا بسبب إفسادك تقتل. بعد مدة ظهر منه ما كان تفرس الجنيد فيه، هذا الفساد. هذا الرجل كان يظهر الصلاح، يظهر أنه رجل صالح، يحتال على الناس، حتى إن شخصا في مكة من أكابر علماء مكة وزهادها وصالحيها اسمه عمرو بن عثمان المكي، سعى له حتى تزوج بنت إنسان لظنه فيه الصلاح لأنه كان يظهر الصلاح. ثم يوما مر به فرآه مشغولا بشيء، قال بأيش أنت مشغول يكتب؟ قال أنا مشغول أعمل شيئا أعارض به القرآن، معناه أعمل مثل القرآن، هذا معناه، أؤلف شيئا هو مثل القرآن. لما سمع ما كان معه شهود يشهدون عليه، لكن هو سمع منه بنفسه، لو كان معه شهود كان رفعه عند الحاكم ليستتيبه، لكن ما كان معه شهود، صار يتتبعه، إذا عرف أنه ذهب إلى بلد يرسل إلى أهل تلك البلد رسالة يقول من فلان الفلاني إلى أهل إلى فلان وفلان، جاء إلى بلدكم فلان الفلاني وهذا كذا من حاله كذا وكذا وكذا فاحذروه. صار يتتبعه من بلد إلى بلد مع شدة احتياله هذا الحسين بن منصور الحلاج، وكان بليغا، كان ذكيا وبليغا، لغته العربية قوية، فصيح بليغ، مع ذلك عجز. وليس قال أنا أعمل شيئا أعارض به القرآن، ما طلع من أمره شيء، في إيش يطلع؟ هكذا هو وغيره، القرآن ما استطاع أحد أن يعارضه، أن يأتي بمثل أقصى بسورة منه، ما استطاع. هذا من شدة احتياله مرة اتفق مع إنسان قال له تذهب إلى البلد الفلانية تظهر أنك تظهر العبادة، تلزم المسجد، تظهر العبادة ولزوم المسجد والمسكنة، وأنك لا ترى وأنك لا تمشي، أنك مقعد لا تمشي، تذهب تلازم المسجد. ذهب هذا إلى المسجد فلازم المسجد، اتفق معه على وقت بعد مدة، نسيت كم، سنتين ثلاث سنين نحو ذلك، وهذا الرجل ملازم قاعد في المسجد لا يفارق المسجد، وهو يظهر أنه لا يرى وأنه مقعد لا يمشي. ثم يوما قال لهم لما اقتربت مدة مجيء الحلاج إلى البلد، قال لهم رأيت في الرؤيا أنه يأتي شيخ صفته كذا وكذا، وصف الحلاج، يكون شفائي على يده. بعد ذلك جاء الحلاج، ما هما متفقان، جاء الحلاج إليه، فهو صار يسأل أهل البلد، جاء رجل هذه صفته، رأيتم رجلا هذه صفته؟ قالوا له نعم جاء رجل صفته كذا. قال اجمعوني به. أخبروه، جاء إليه الحلاج، قال أنا رأيت أن شفائي يكون على يدك، لو دعوت لي. دعا له، أظهر الدعاء، ثم أمسكه من يده فأقامه فقام، هو بالأصل يمشي ليس مقعدا، مسح على عينيه ففتح عينيه، هو يرى ليس أعمى. الناس تمسكوا به في تلك البلدة تمسكا شديدا، ما هذا، يعني على زعمهم رأوا منه العجب. بقي عندهم مدة ثم بعد ذلك أظهر أنه يريد أن يذهب عنهم إلى مكان آخر. لماذا تذهب؟ أنا أحتاج أن أذهب أعمل بعض الأعمال، أنا أريد أن أتزوج، وما شابه ذلك من الكلام. فنحن نكفيك، جمعوا له مالا عظيما، خذ هذا المال اعمل به الذي تريد ولا تفارقنا، ابقى عندنا في بلدنا. جمعوا له المال، أخذ المال، في الليل ذهب هو ورفيقه وهربا. هكذا يعني إلى هذا الحد كان هذا الرجل، حال هذا الرجل، مع شدة ذكائه ومع شدة فصاحته عجز عن الإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن، وهكذا غيره. ثم كان عاقبة أمره أنه قتل، قتل بأمر القضاة، قضاة الشرع. انظر. قال رحمه الله: وإنه خاتم الأنبياء. حدا معه سكينة صغيرة؟ مفتاح تتخزق الورقة سكينة. ما بعرف هذه، ما بعرف هذه حشرة ولا ورقة شجر. عادة من ورق الشجر بتكون في التخزيق. بس انه احتياطا من حكة ماشي ما هذا. طيب امضي امضي، لا ماشي الحال، امضي امضي. قال رحمه الله: وإنه قاتم الأنبياء. الله يبارك فيكم مسلمين. الشرح أن الدليل على ذلك قوله تعالى: ولكن رسول الله وقاتم النبيين. وإيش الدليل، وإيش الدليل على أن المعجزات حصلت حقيقة على يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدليل على ذلك أن من رآها يعرف ذلك برؤيته لها، من شهدها بشهودها عرف ذلك، ومن لم يشهدها مثلنا. القرآن نعرفه، لكن عن غير القرآن الكلام. من لم يشهد معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعرف على اليقين بحصولها؟ يعرف على اليقين بحصول المعجزات له عليه الصلاة والسلام أن خبرها تواتر، نقل إلينا خبر بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم بالتواتر. إيش معنى التواتر؟ معناه ما نقله جمع عن جمع لا يقبل العقل اتفاقهم على الكذب، من أول السلسلة إلى آخرها جمع عن جمع، جمع كبير لا يقبل العقل أن يتفق الكل فيه على كذبه. شهدوا شيئا فنقلوه إلى جمع كبير بحيث لا يقبل العقل اتفاقهم على الكذب، ثم هؤلاء نقلوه إلى جمع كبير، وهكذا حتى وصلنا. مثل هذا الخبر يقال له خبر متواتر أو نقل بالتواتر. مثل هذا الخبر لابد أن يكون صدقا وحقا. مثل أيش مثلا؟ مثال ذلك الصين. أحد منكم ذهب إلى الصين يا أخواننا؟ غير محمد. مع ذلك كلنا نعتقد أن هناك بلدا اسمها الصين موجودة، مع أن أغلبنا ما ذهب إليها، ونعتقد بلا شك أن الصين موجودة. لماذا نعتقد أنها موجودة مع أننا لم نرها؟ يقينا نعتقد لأن خبرها بلغ إلينا بالتواتر، عدد كبير رأوها، لا يقبل الإنسان أن يكون كل هؤلاء كذابين، نقلوا إلى عدد كبير، نقل إلينا فوصل إلينا هذا الخبر بالتواتر. مثل هذا الخبر المتواتر لا يقبل العقل أن يكون كذبا. مثال ذلك من من نحو 70 من نحو 70 سنة كان قديش الحرب الثانية من نحو 70 سنة من نحو 70 سنة كان حرب يقال لها تسمى الحرب العامة الثانية ما هيك وحاربت فيها دول من جملتها ألمانيا أليس كذلك وغيرها ضد دول أخرى من جملتها كندا أليس كذلك كلنا نعرف هذا أحد يشك في هذا وأغلبنا ما حضرها من أين عرفنا من غير شك بل لو شك واحد في هذا لضحك منه الناس من أين عرفنا لأن خبرها وصل إلينا بالتواتر جمع كبير حضروها نقلوا إلى جمع كبير وهكذا حتى وصل إلينا وكل من هذه الجموع لا يقبل العقل اتفاقهم على الكذب مثل هذا الخبر لابد أن يكون صدقا بمثل هذا النقل وصلت إلينا بعض معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حن الجذع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان المسجد مليئا بالناس كلهم سمعوا بكاء الجذع والمسجد كان فيه من كان مقبلا على التقوى ومن لم يكن في درجته كان فيه الغني والفقير بل كان فيه في المسجد كان يكون المنافقون موجودين أيضا كان أنواع من الناس وكلهم سمعوا حنين الجذع فأخبروا غيرهم عدد كبير وهذا العدد الكبير أخبر غيره عدد كبير وهكذا نفس الشيء عندما نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع التي حصل فيها ذلك كانوا 70 في بعض المواضع الذين شربوا وتوضأوا من الماء الذي نبع من بين أصابعه كانوا 1500 في بعض المواضع كانوا 300 وهكذا كل هؤلاء نقلوا هذا الخبر لا يقبل العقل اتفاقهم على الكذب وهكذا غيرهم نقل هذا الخبر إلى جمع كبير وهذا إلى جمع كبير من هذا الجمع إلى جمع كبير وهكذا حتى وصلنا مثل هذه المعجزات يقال عنها متواترة لا يقبل العقل أن تكون كذبا بمثل هذا عرفنا بحصول يقينا قطعا بغير شك بحصول قسم من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لهذا الخبر الخبر المتواتر بخلاف ما يدعيه مثلا بخلاف ما يدعيه مثلا النصارى من كون الإنجيل منقولا عما قال عيسى عليه السلام النصارى الآن عدد كبير منهم بين أيديهم هذا الإنجيل الذي هو معتبر عندهم لكن هذا العدد الكبير ينقله عن عدد كبير ينقله عن عدد كبير ولا يبقى الأمر مستمرا على هذا الترتيب إلى عيسى عليه السلام بل يصل النقل في وقت من الأوقات إلى نسخة مكتوبة لا يعرف كاتبها ليس عددا كبيرا من أوله إلى آخره ليس عدد التواتر جمع عن جمع من الأول إلى الأخير لذلك دخل فيه إيش التحريف والأمر يشبه ذلك بالنسبة لغيرهم من أصحاب الكتب التي حرفت أما المعجزة المتواترة التواتر لابد أن يكون النقل فيه جمعا عن جمع من الأول ممن شهد المعجزة إلى المخبر إلى الذي وصله الخبر جمعا عن جمع لا يقبل العقل اتفاقهم على الكذب أي بحسب العادة نعم قال رحمه الله وإنه خاتم الأنبياء. الشرح أن الدليل على ذلك قوله. يعني لا يعترض علينا نحن المسلمين بأن يقال غيركم ممن يعارض عقيدتكم يقول عن أشياء عنده تخالف ما عندكم ينقلها عن الأنبياء وهم عدد كبير أيضا، يقال إيه عدد كبير الآن، لكن ليس منقولا بطريق التواتر جمعا عن جمع إلى ذلك النبي، بخلاف ما عندنا، بخلاف حال القرآن مثلا بالنسبة إلينا، بخلاف حال معجزات أخرى بالنسبة إلينا. نعم. قال رحمه الله: وإنه خاتم الأنبياء. هذا تعريف التواتر، احفظوه، الله يبارك فيكم. ما نقله جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بحيث لا ينقص عدد النقلة في كل طبقة عن عدد التواتر. ما نقله جمع عن جمع تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، بحيث لا ينقص عدد النقلة في كل طبقة عن عدد التواتر. ايش يعني عن عدد معين؟ يعني بحيث يكونون في كل طبقة عددا كبيرا تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، هذا هو. نعم تفضل. قال رحمه الله: وإنه خاتم الأنبياء. الشرح أن الدليل على ذلك قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، خاتم الأنبياء أو خاتم الأنبياء أي آخرهم، الذي لا يبعث بعده نبي، كما قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. أنا العاقب، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه أنا، ذكر أسماء له صلى الله عليه وسلم، ثم من جملتها قال: وأنا العاقب، وفسره فقال: الذي ليس بعده نبي، معناه لا يبعث بعده نبي. أما سيدنا عيسى الذي ينزل من السماء قبل يوم القيامة، فهو بعث نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. كلامنا أنه لا يبعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هو عندما ينزل يحكم بشرع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومخالفة القاديانية أتباع غلام أحمد القادياني الباكستاني الذي ادعى النبوة لهذا. إن شئتم اضربوا على الباكستاني. هو في بلده قاديان في الهند، قريب من حدود الباكستان، لكن في الهند ليست في الباكستان. نعم. ومخالفة القاديانية أتباع غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة لهذا، وتأويلهم للخاتم بمعنى الزينة كفر. ولا ولا عبرة بكلام هذا الرجل. كان في وقت من الأوقات الإنجليز يحتلون بلاد الهند كلها، ثم هناك المسلمون كانوا يثورون ضدهم لإخراجهم من بلادهم. الهند يعني مملكة الهند كانت في الماضي تشمل بلاد البنغال وتشمل بلاد الباكستان، ما هو معروف الآن ببنغلاديش والهند وباكستان وسريلانكا. كل هذه البلاد في الماضي كان يقال لها مملكة الهند. هذه البلاد في الماضي كانت كلها محكومة من المسلمين، يحكمها المسلمون. ثم بعد ذلك في وقت من الأوقات احتلها الإنجليز، ثم المسلمون ثاروا عليهم لإخراجهم من البلاد. الإنجليز عمدوا إلى حيلة، رأوا رجلا اسمه غلام أحمد القادياني، رأوه محبا للظهور، هو أول ما ادعى أنه المهدي، رأوه محبا للظهور، فاتفقوا معه أنهم يحمونه. قال لهم احموني وأنا أثبت عزيمة المسلمين عن قتالكم. قال للناس أنا نبي، أنا المسيح، هكذا قال. قال ليس المسيح الذي أخبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يكون يأتي قبل يوم القيامة، ليس هو عيسى، قال هو أنا عن نفسه. وقال من جملة ما قال إن الإنجليز، إن دولة البريطانية أحسنت إلينا بأنواع الإحسان، وهل يقابل الإحسان بغير الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوهم. هذه كانت دعوته. أراد المسلمون الفتك به، الإنجليز حموه وصار ينشر دعوته. بعض السخفاء صدقوه. ايش قال هذا؟ قال الله تعالى قال وخاتم النبيين عن محمد صلى الله عليه وسلم. ليس معناه وخاتم النبيين، ليس معناه آخر النبيين، لا، خاتم النبيين يعني زينة النبيين. قال محمد للأنبياء زينة، مثل الخاتم، مثلما الخاتم زينة في يد صاحبه، هكذا فسر الآية. وهذا لا يمشي بحسب لغة العرب، حسب لغة العرب هذا التفسير لا تفسر الآية بذلك. وليس فيه مدح للنبي عليه الصلاة والسلام ولا إظهار شرفه. هذه الآية أنزلها الله تعالى لإظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم، أما على حسب ما فسرها هو ما فيها ذلك. أنت إذا قلت زينت يدي بالخاتم، الشرف يكون لليد أو للخاتم؟ لليد، لأنك لتشريف اليد تزينها بالخاتم. هو على حسب تفسيره ما فيه إظهار لشرف النبي صلى الله عليه وسلم. زد على أنه في قراءات عدة الآية تقرأ وخاتم النبيين بكسر التاء، وهو بمعنى الآخر، لكن هذا ما كان يهتم يعني. إلى الآن يتبعه أناس، تبعه أناس في الماضي، ما زالوا موجودين، أتباعه ما زالوا موجودين إلى أيامنا. يقال لهم القاديانية، وقد يسمون أنفسهم الأحمدية أيضا. نعم، قبل ظهورهم الأحمدية كانت كثيرا ما تطلق على أتباع الطريقة البدوية وعلى أتباع الطريقة الرفاعية، يقال أحمدي بمعنى إنه من أتباع السيد أحمد الرفاعي أو أحمد البدوي، لكن بعد ظهور هؤلاء صاروا يسمون أنفسهم الأحمدية أيضا، وهم كفار ليسوا مسلمين، كذبوا القرآن وكذبوا الحديث. نعم. ومن جملة تمويههم أنهم يقولون معنى لا نبي بعدي المذكور في الحديث لا نبي آخر في حال حياتي. هكذا يقولون، يقولون بعدي معناه معي. هو كان لا يعرف العربية هذا الرجل إلا قليلا، يقول بعدي معناه معي، لا نبي بعدي معناه لا نبي معي، وهذا باطل. أليس رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لو كان بعدي نبي لكان عمر؟ لا يستقي، كيف يكون بعدي معناه معي؟ وهذا تحريف للحديث، بل معناه أن محمدا آخر النبيين، لا يأتي بعده نبي إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. نقف هنا والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال؟ أحد عنده سؤال؟ أي تفضل. حتى يكون عنده إدراك. بلى، العلم لا يوصف بالعلم إلا الموصوف بالحياة، صحيح. أحيانا بعض الجمادات الله يجعل فيها حياة تليق بها، ليس حياة بروح، لا ليس بروح، الحياة تكون بروح وتكون بغير روح، يجعل الله تعالى فيها حياة تليق بها. إذا كما في الصخور، أليس بعض الصخور تقع تهوي من خشية الله كما جاء في القرآن؟ هذه المعرفة التي صارت في الصخر كيف صارت فيه خشية الله إن لم يكن فيه حياة؟ لأنه لا يوصف بالعلم إلا الموصوف بالحياة، معناه هذا الصخر يصير فيه حياة تليق به، يجعل الله فيه حياة تليق به، ليست بروح غير روح، حياة تليق به، فيصير عنده هذه الخشية لله تبارك وتعالى، ثم يهوي هذا الصخر من خشية الله تعالى. وهكذا ما يشبهه، ما يشبه ذلك من حنين الجذع وما شابه. روح، حياة تليق به، ليست بروح، ليس كالإنسان والبهائم والملائكة والجن، حياة ليست حياة بروح مثل هؤلاء، حياة لكن بلا روح، حياة لكن بلا روح. الله يجعل في بعض الجمادات حياة تليق بها، يصير بهذه الحياة في هذا، يعني هذا الجماد الذي يصير فيه الحياة يصير عنده إدراك أيضا لبعض الأشياء، لأنه لا يوصف بالعلم إلا الموصوف بالحياة. أليس الله ذكر في القرآن أن من الصخور ما يتشقق ويقع من خشية الله؟ هذا الإدراك كيف يصير في الصخر؟ لابد أن الصخر صار فيه حياة تليق به، ليست بروح، بها يحصل لهذا الصخر هذه الخشية.